السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. ابتداء أذكر نفسي وأذكر الحاضرين والحاضرات بحديث كريم للنبي صلى الله عليه وسلم يسعد النفس ويثلج الصدر. يقول صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فنحن في هذه الدقائق التي نقضيها في هذا المسجد في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتعلم آيتين أو ثلاث أو أربع بحسب ما يتيسر لنا من كتاب الله تبارك وتعالى، يصدق علينا هذا الحديث: خير من ناقتين كوماوين، أي ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. فعلينا فقط أن نحسن النية وأن نخلص لله وأن نستشعر الأجر، ونحن نقضي هذه الدقائق في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر. نعم، ونحن في ليلة السبت، ليلة الرابع والعشرين، لا الهجري، الهجري ليلة ليلة ثمانية ليلة تسعة أكيد. طيب، ليلة الثامن على ذمة ابن العزيز، ليلة الثامن جمادى الآخرة سنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة الرابع والعشرين من شهر فبراير لسنة 18 و2000 من الميلاد. وصلنا إلى الآية 33 من سورة آل عمران. قال الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هنا جاء ذكر اسم عمران، والسورة اسمها سورة آل عمران، هذا أول ذكر لآل عمران هنا في هذه السورة التي سميت بهذا الاسم. إن الله اصطفى، اصطفى يختار وميز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، أي اختيار، إن الله اختار ميز. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. آدم ونوح فرد وفرد، آل عمران أسرة، آل إبراهيم أسرة، فذكر فردين ثم ذكر أسرتين. أما اصطفاء الله لآدم فإن الله تبارك وتعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء الأشياء كلها ونفخ فيه من روحه، فهذا اصطفاء الله لآدم. وأما اصطفاء الله لنوح عليه الصلاة والسلام فنوح هو آدم الأصغر أو آدم الثاني، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فكل من كان بعد نوح فهو من ذريته على مستوى الأرض. وكذلك اصطفاه الله تبارك وتعالى بأنه أول رسول إلى الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وآل إبراهيم. أما آل إبراهيم فعلى فمنهم نبي الله إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. واختلف أهل العلم في آل إبراهيم من المراد بهم، هل آل إبراهيم هم أولاده خاصة قريبون منه؟ فإذا كان كذلك فهذا الاصطفاء على عالم زمانهم. وأما إذا أراد آل إبراهيم كل من ينتسب إلى إبراهيم فيدخل في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا الاصطفاء على الناس كلهم. والآل تطلق على قرابة الرجل وتطلق على أتباع الرجل، كما قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. أشد العذاب، أي أتباع فرعون أشد العذاب. فالآل تطلق على الأتباع وتطلق على الأقارب، والأصل فيها أهل، والأهل هي الزوجة، ومنها قول امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك. والأصل فيها أي بأهلك سوءا، والأصل فيها أأل، همزة فهمزة لكنها ثقيلة في اللفظ فخففت فصارت أهل، وإلا هي أأل فخففت فصارت أهل. والرجل إذا تزوج قلت أهل، أي تزوج، وأنت إذا ذكرت زوجتك قلت أهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جزاء ما ترون في رجل وبلغ أذاه في أهلي، يعني زوجته عائشة رضي الله عنها. فالشاهد أن آل عمران إما أن يكونوا ذريته خاصة، وإما أن يكون كل من جاء بعده من نسله صلوات ربي وسلامه عليه. وآل عمران اختلف أهل العلم في عمران، من هو عمران؟ قيل عمران هو والد موسى، فموسى ابن عمران، وموسى ابن عمران، هارون وموسى أبوهما عمران. وقيل عمران والد مريم، وهو يصدق عليه، وهناك تشابه بين هاتين الأسرتين. فموسى وهارون ابن عمران، ومريم أمها بنت مريم أمها أو مريم هي بنت عمران. طيب، وموسى وهارون أبناء عمران، وموسى ومريم كما سيأتينا في سورة مريم أنهم قالوا: يا أخت هارون، ما جزاء من أراد بأهلك، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. والمشهور وقالت لأخته قصيه أن أخت موسى التي ذابت هي مريم أيضا اسمها. فلذلك أشكل هذا الأمر على البعض، فقالوا إن موسى وهارون خالا عيسى، يعني مريم أم عيسى هي أخت موسى وهارون، وهذا غير صحيح أبدا، لأن بينهما مئات السنين، فغير صحيح. ولذا لما نصارى نجران اعترضوا على المغيرة بن شعبة وقالوا له: كيف يقول ربكم أو كيف يكون في القرآن يا أخت هارون وبين هارون ومريم مئات السنين؟ فقال المغيرة: أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم؟ فهارون أخو مريم سمي على هارون النبي، وليس هو هارون النبي. فهنا الاصطفاء لآل عمران، هل مقصود موسى وهارون أو المقصود مريم وعيسى؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان ما يتبعها من القصة يدل على أن المراد مريم وعيسى صلوات ربي وسلامه عليهما. على العالمين، قلنا إما أن تكون على العالمين أي عالم زمانهم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي في زمانكم. وإلا قد قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم على عالم زمانهم وليس على كل العالمين من لدن آدم إلى قيام الساعة. ثم قال سبحانه وتعالى: ذرية بعضها من بعض. ذرية، الأصل في الذرية من الذر، والذر هو النمل الصغير جدا، ويقول بعض أهل العلم هو النمل الأصفر الصغير الذي لا وزن له تقريبا، بحيث لو مشى على يدك لا تشعر به لخفته، هذا هو الذر. وهذا معنى قول الله تبارك: فمن يعمل مثقال ذرة، أي النملة الصغيرة الصفراء هذه التي لا تزن شيئا. فالذرية قالوا هي النسل، ذرية بعضها من بعض أي المتناسلة. وقد يراد بالذرية الخلق، ذرأة بمعنى خلقه، كما قال الله سبحانه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هؤلاء ليسوا ذرية لهم، وإنه هذا قبلهم، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون في السابق. وقد تطلق الذرية على الأولاد كما قال الله تبارك ومن أزواجهم وذرياتهم وإخوانهم، فتطلق الذرية على الأولاد والبنين والبنات والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فتطلق الذرية ويراد بها النسل، وتطلق الذرية والمقصود بها الخلق، مقصود بها الخلق من ذرى أي خلقه. ذرية بعضها من بعض، إما أن يراد بعضها من بعض أي في صفاتها وأخلاقها ودينها وتقواها، وإما أن يريد بعضها من بعض أي متناسلة، بعضها يأتي من بعض. وهذا فيه رد على من ادعى بأن الإنسان أصله قرد وترقى حتى صار إنسانا. لا، أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، الذرية من بعده تتناسل، وآدم من أجمل خلق الله. ولذا كان من إكرام الله لأهل الجنة أنهم يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم. يعني هل يكرمنا الله يدخلنا على صورة قردة الجنة؟ أبدا. فالقصد أن هذا رد لكتاب الله تبارك، وهذا قول هؤلاء الملاحدة ومن تبعهم من المغترين بهم، الذين قالوا إن أصل الإنسان قرد، بل أصل الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سميع تأتي لمعنيين، سميع بمعنى يسمع إدراك الأشياء، وسميع بمعنى مجيب. إن ربي سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. فالله سميع بما يقولون وعليم بما يعملون، ثم يجازي هذا وهذا كل بحسب عمله سبحانه وتعالى. ثم بدأت هذه القصة، فقال إذ قالت امرأة عمران، وفيها محذوفة هي واذكر إذ قالت امرأة عمران. وعمران رجل صالح من عباد بني إسرائيل، وعندما نقول إسرائيل، إسرائيل يعقوب، وبنو إسرائيل ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. وعمران كان رجلا صالحا من عباد بني إسرائيل. يقول الله تبارك إذ قالت امرأة عمران، نجد هنا أن الذكر لامرأتي ولا ذكر له. قالوا لأن المشهور أن هذا الكلام أو هذا الحديث الذي دار إنما كان بعد موته، لأن عمران مات ومريم حمل في بطن أمها، يعني قبل أن تلدها أمها مات، يعني عمران وزوجته حامل، ولذلك صار القرار والرأي لامرأة عمران دون زوجها عمران. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. إذا قلنا إن عمران قد توفي فالأمر واضح، صار القرار لها، وإذا قلنا عمران موجود فيقينا تكون استأذنته واتفقت معه على هذا الأمر، لكن لم يذكر هذا الاستئذان. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. ما الذي في بطنها؟ حمل. احتمال يكون ذكرا، احتمال يكون أنثى، احتمال يكون واحدة، احتمال يكون توأما، الله أعلم ماذا في بطنها. لكن تقول نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت لك ما في بطني محررا، محررا أي خالصا متفرغا للعبادة وللخدمة في المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى بناه يعقوب حفيد إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أول بيت وضع للناس قال المسجد الحرام، ومعلوم المسجد الحرام بناه إبراهيم. قال ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. فحفيد إبراهيم الذي هو يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 40 سنة. فنذرت امرأة عمران أن يكون الذي في بطنها خادما للمسجد الأقصى. إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي محررا من طلباتي وأوامري لا هو للبيت، للمسجد الحرم، المسجد الأقصى عفوا. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. سؤال تسأل الله، تقبل مني يا رب، إنك أنت السميع العليم. وهذا من الثناء بين يدي الدعاء، الإنسان يثني على الله تبارك وتعالى يستجيب الله دعاءه. يقول الله تبارك وتعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. تعتذر لأنها كانت تظن أنه ذكر، وكانوا ينذرون أولادهم الذكور للخدمة في المسجد الأقصى، ففوجئت، كانت تتوقع ذكرا، فوجئت أن المولود أنثى، فقالت ربي إني وضعتها أنثى. كانت تقول: اعذرني يا رب، سامحني يا رب، لأن الأنثى لم تكن لتخدم في المسجد الأقصى، ما كان يخدمون إلا الذكور. فقالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني كيف، ماذا أفعل، أنا نذرتها الآن للمسجد الأقصى ولكني وضعتها أنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت، قد تكون هذه جملة اعتراضية، والتي بعدها فتكون ربي إني وضعتها أنثى، فقال الله: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فهذا كلام الله. ثم رجعت وتكلمت: وإني سميتها مريم. فيكون هنا دخل كلام الله تبارك وتعالى في وسط كلامها، فتكون قالت امرأة عمران: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم. فالجملة المعترضة: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام معترض من الله سبحانه وتعالى. الله يقول: أدري أنها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أدري أن الذكر ليس كالأنثى. ثم رجع الكلام لها فقالت: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الأول. المعنى الثاني على القراءة الثانية: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فيكون كله كلامها، كل هذا يكون كلام امرأة عمران، أن امرأة عمران هي التي قالت رب إني وضعتها أنثى، ثم قالت والله أنا، كأنها تقول ربي لا أعلمك أنت أعلم، والله أعلم بما وضعت، ثم قالت وليس الذكر كالأنثى، تعتذر لله تبارك وتعالى أن الذكر ليس كالأنثى، ثم قالت وإني سميتها مريم. إذن يحتمل أن يكون من كلامها، ويحتمل أن يكون من كلام الله جل وعلا، معترض بين كلامها، وهما قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بما وضعت، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بما وضعت، قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وإني سميتها مريم، أي هذه الأنثى بمجرد أن ولدتها سمتها مريم. المعروف عندنا أن التسمية تكون متى؟ في اليوم السابع. كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه أو يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. هذا الحديث في السنن عند الترمذي وغيره من رواية الحسن عن سامورة، وقد صححه بعض أهل العلم، والثابت في الصحيحين وقبل الصحيحين هنا في القرآن الكريم: وإني سميتها مريم. إذن متى سمتها؟ أول ما ولدتها، إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم مباشرة، فسمتها مباشرة. ولذلك من السنة تسمية الولد أول ما يولد، أول ما يولد يسمى الولد، خاصة إذا كان الاسم إيش مجهزا. يعني في بعض الناس يقول إذا ولد نفكر مثلا، أو ما زالوا يفكرون، ما زالوا مختلفين في اختيار الناس، هذا موضوع آخر. لكن إذا كان الاسم شبه متفق عليه، إن كانت أنثى فاسمها كذا، إن كان ذكرا فاسمه كذا مثلا، يسمونه من أول يوم ما في مانع أبدا، بل هذه هي السنة. ولذا مريم هنا سمتها أمها بعد ولادتها مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم إني رزقت الليل بمولود أسميته إبراهيم، مباشرة أسميته إبراهيم. ولما ولد محمد ابن أبي بكر الصديق في حجة الوداع أتت به أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فحنك وسماه محمدا مباشرة بعد ما ولد. ولما ولد لأبي طلحة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يعني أو قبل أن يولد له لما مات ولده وجامع زوجته في الليلة نفسها ثم قال بارك الله لكما في ليلتكما ثم حملت، فقال إذا وضعت فأتني به، فلما وضعت أتاه به فحنك وسماه عبد الله. فالقصد أن التسمية من السنة أن تكون أول الأمر، أول ما يولد يسمى، لكن لو أخرت إلى السابع ما في مانع، لو أخرت إلى السابع ما في مانع، لكن بعض الناس يلتزم لا بد في اليوم السابع وهذا غير صحيح أبدا. نعم. قالت وإني سميتها مريم، إذن هي التي نذرت أنه يكون للمسجد الأقصى وهي التي سمت، وإن لبو لو فرضنا أن الأب موجودا، لو فرضنا أن الأب موجود فكيف تتفرد الأم بالتسمية؟ فالتسمية هل هي من حق الأب أو من حق الأم؟ هذا سؤال لكم الآن، أريد أن أسمع الإجابة. الذي يقول أن التسمية من حق الأب يرفع يده. إحنا مش كمان نشوف النساء الحين ما ندري إيش رافعين الحين. طيب الذي يقول من حق الأم يرفع يده بس. رافع إصبعين ليش؟ طيب والذي يقول لابد أن يتفق من حقهما معا يرفع يده. ممتاز. وإذا اختلفوا ما يسمونه؟ نسميه مبارك اللافي، فاس لافي ولا مجبل. أي نعم. الذي عليه أهل العلم أن التسمية من حق الأب، التسمية من حق الأب، لكن لا ينبغي أبدا للأب أن يتعنت في هذا الأمر. لا مانع أن يشرك زوجته في التسمية وأن يتفق على اسم، هذا أمر مطلوب وطيب، لكن لو اختلف عند القاضي الحق للأب، لأنه هو الذي يعق يذبح عنه، وهو الذي يحلق شعره، وهو الذي يتصدق بوزن شعره، وهو الذي ينفق عليه، وهو الذي ينسب له، يقال فلان ابن فلان، فالأب أحق بالتسمية من الأم، لكن الأصل أن يتفق على هذا. الحين المشكلة ليس الأب والأم، الحين تدخلات خارجية، صحيح؟ ها؟ الجد والجدة، وفي أربعة، الجد والجدة من جهة الأم، والجد والجدة من جهة الأب، بل حدثني أحدهم أنه وقع خلاف أن التي تريد أن تسمي جارتهم تدخلت تسمي، فهذا حق للزوجين لا شك، وأن الزوجين لا يتفقان على اسم، لكن لو وقع خلاف وإن شاء الله ما يقع خلاف فالأب هو الحق بالتسمية. طيب هنا سمت هي وإني سميتها مريم. من المشهور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قبل أن أقول لكم القصة، الآن في غزوة خيبر لما خرج مرحب اليهودي ماذا قال؟ لا أنا شنو؟ من يحفظ الأبيات؟ لا لا لا ما في أنا سمتني أمي مرحب. ها؟ لا لا هذه أنا أبيات مرحب. نعم. قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فخرج إليه علي رضي الله عنه قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظر أوفيهم بالصاع كيل السندرة. كيف علي يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة؟ علي لما ولد أبوه كان غائبا، فأمه سمته على اسم أبيها، أمه اسمها فاطمة بنت أسد، إذا ماذا سمته؟ ها فاطمة بنت عمران، شو اسم أبوها هذا؟ أو اسمها فاطمة بنت أسد سمت على أبوها، سمته أسد. طيب، فسمته أسدا. فلما جاء أبو طالب قال أين ابني؟ فأروه إياه، قال ماذا سميتون؟ قال سميته أسدا، قال بل علي، فسماه عليا ومشى عليه علي. ولذلك علي يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا أمي سميتني أسد، يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة معروف اسم من أسماء الأسد. نعم. قالت وإني سميتها مريم، أي هي التي سمتها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. استعاذت، والعوذ هو طلب الدفاع والحماية، كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيض عظما أن تجابره. فأعوذ أي ألتجئ، أعيذها أي ألجئها إليك يا رب، من من الشيطان. والشيطان هو اسم على إبليس، وأولاده يقال لهم الشياطين، وقيل إن الجن كلهم أولاد إبليس، كما أن الإنس كلهم أولاد آدم، قالوا الجن كلهم أولاد إبليس. فالمؤمن منهم يقال له جني، والكافر منهم يقال له شيطان أو مارد أو عفريت، سمه ما شئت، أو هي درجات عندهم أو دركات خلها. طيب، فالشاهد أن الشيطان هنا إما أن يراد به إبليس اللعين، وإما أن يراد به كل شيطان. أعيذها بك وذريتها من الشيطان، والشيطان من شطنة، شطنة أي بعدة، ويقال بئر شطون أي عميقة بعيدة. والشيطان هو المطرود المبعد من رحمة الله تبارك وتعالى. الرجيم أي المرجوم، الرجيم أو الرجيم بمعنى الراجم، كما تقول قتيل بمعنى مقتول، فرجيم يكون بمعنى مرجوم. والشيطان مرجوم لأننا نرجمه. طيب، وجعلناها رجوما للشياطين، أي الكواكب التي في السماء النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين، أو يكون راجما، أو يكون راجما أي يرجم الناس بالشبهات والشهوات والمعاصي والشك وما شابه ذلك من الأمور. فالشاهد من هذا أن الرجيم هو الشيطان، واستعاذ بالله من الشيطان. وفيه أن الإنسان لا بأس، بل مطلوب أن يعيذ أولاده من الشيطان الرجيم، بل قالت إن أعيذها بك إيش وذريتها، أيضا لك أن تعيذ أولادك وذريتهم من الشيطان الرجيم. هذا أمر مطلوب من السنة، الإنسان يدعو لأولاده ويعيذهم من الشيطان الرجيم. وإني سميتها من أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قال فتقبلها، دليل على أن القبول جاء مباشرة لأن جاءت بالفاء داعي السرعة، قبلها الله تبارك وتعالى. فتقبلها الله تبارك وتعالى، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. القبول الحسن من الله تبارك وتعالى بأن كفلها زكريا، والنبات الحسن جعلها الله تبارك وتعالى من حيث خلقها وخلقها وبدنها وعلمها، حتى قيل إنها نبية، إلى هذه الدرجة اختلف في مريم هل هي نبية أو لا، والصحيح أنها ليست بنبية، مع أن هذا القول قول وجيه، وقال به بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره، قالوا إنها نبية، لأن الله تبارك وتعالى قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بل مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن، لم يذكر اسم امرأة في القرآن غير مريم فقط. وإذا قال البعض إنها نبية وألقبها الله بالصديقة وقال إنها كانت من القانتين، فذهب القرطبي وغيره إلى أنها نبية، وذهب جماهير أهل العلم إلى أنها صديقة وليست بنبية، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ولكن رسول الله وأمه صديقة، فأمه صديقة وليست نبية. وهذا هو الصحيح، أن مريم صديقة وليست نبية، وهي من خير نساء الدنيا، بل لعلها خير نساء الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران فقط. فقط هذه من عندي ترى، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال قليل كثير، ولم يكن من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. جاء في حديث آخر: حسبك من النساء أربع، فذكر آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن أجمعين. لكن من حيث الكمال ذكر هاتين فقط، آسيا ومريم، ولذلك قال البعض إنهما نبيتان، ليس فقط مريم، حتى آسيا قالوا إنها نبية، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن الجمهور على أنها ليست نبية، لأن الله تبارك يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. حتى هذه ردوا عليها، قالوا: ما أرسلنا، نعم هي ليست رسول، نبي، النبي دون الرسول، النبي دون، فهي نبية وليست رسولة، والعلم عند الله جل وعلا. لكن على كل حال أظهر أنها ليست نبية. قال: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. وفي قراءة: وكفلها زكريا، وفي قراءة: زكرياء بالهمزة. زكريا في القرآن كله، زكريا تنطق زكريا، مثل نبي نبي، النبيون النبيين والنبيون، والنبيين والنبيين. فالقصد أن زكريا فيها قراءتان: زكريا وزكرياء. وكفلها، أي الله كفلها زكريا. وزكريا هو زوج خالتها، وقيل زوج أختها، زكريا المشهور أنه زوج خالتها، وقيل زوج أختها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرج به قال عن عيسى ويحيى: ابناء الخالة. فإذا قال ابناء الخالة، إذا زكريا زوج أختها، زكريا يكون زوج أختها، ابن يحيى ابن زكريا، وعيسى ابن مريم، فهو ما ابن الخالة. وقد يكون الإنسان يقول: هذا ابن خالتي، يقصد خالة أمه أو خالة أبيه، ما في مانع إن شاء الله تعالى. لكن المشهور أنه زوج خالتها وليس زوج أختها. وزكريا كان نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. ولما ولدت مريم ونذرتها أمها لبيت المقدس، اختلف العباد في بيت المقدس أيهم يكفل مريم، اختلفوا، كل واحد يقول: أنا أكفل مريم. يقول الله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اختصموا في مريم، كل واحد يقول: أنا أتكفل بها. كل هذا رعاية لحق أبيها، رعاية لحق أبيها. فعملوا قرعة، ألقوا أقلامهم، والمشهور أنهم ألقوا أقلامهم، قالوا: القلم الذي يسير بغير ضد جرية الماء هو يكفلها. فألقوا أقلامهم فجرت كلها مع جرية الماء إلا قلم زكريا، وقف، مشى عكس جرية الماء، فقالوا: نعيدها مرة ثانية. فعادوا وقال: القلم الذي يسير عكس جرية الماء هو الذي يكفلها. فكل أقلامهم راحت عكس جرية الماء إلا زكريا، لأن الله يريد ذلك سبحانه وتعالى. وقيل إنهم أتوا بصبي فقالوا: اختار قلما، فاختار قلما، فإذا هو قلم زكريا. المهم أن زكريا كفلها واعتنى بها، وهذه من رعاية الله لها، لأن أمها قالت: إني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. دعاء الأم دعاء الأب، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فيحفظ الله الأبناء بصلاح الآباء، وحفظ الله مريم وجعل في كفالة زكريا بصلاح أبيها الذي مات، الذي هو عمران. ولذلك كفلها زكريا، وحاول أن يكفلها بقية العباد. قال سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل، وهو المسؤول عنها، هو الذي يطعمها، الذي ينفق عليها، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. ورزقا جاءت منكرة للدلالة على كثرة هذا الرزق. فاستغرب زكريا: أنا المسؤول عن الرزق، كيف يأتيك هذا الرزق؟ كلما دخل عليها، ليس مرة واحدة، وجد عندها رزق، لا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهنا هو من عند الله، انتهى كلام مريم، قالت هو من عند الله. ثم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يرزق من يشاء بغير، يعني ليس من كلام مريم الذي قالته لزكريا، وإن مريم فقط قالت لزكريا هو من عندي الله. فقال الله بعد ذلك: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويحتمل أنه من كلام مريم، أن مريم قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.